ما في الوجود حقيقة إلا الشمس والزهر من أنوار حكمته والبر والبحر خير من عطاياه النمل قدسه والموز كبره والحمد لله والنخل تحت الصخور السهل مجده والنحل يهتف حقا في خلاياه رب السماوات والأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك الأولياء الناس يعصونه جهرا فيسره العبد يعصى والرب لن ينساه إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومقيم مشهور جمهورية مصر العربية ومقيم بشندارة الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية وهو خليل القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتهي وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتهي

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا فتعالين أمسحكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله إن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعاف الحسين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وَكُلَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ قول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقال في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله وما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله إخوة الإيمان والإسلام استمعت بدايات الله التي فعل على مسمى حضرتكم المقيم المشهور بجمهورية مصر العربية ومقيم بشدار في ميمونة وهو خليفة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري نقل لكم هذه التلاوة عبر موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الفراشة عبد السميع الجبري في شبارة. وشكر الله سعيد الجميع.